صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. عجبا لقلب فيكم لا يفجع، ولأنفس في رزقكم لا تجزع، لله در مرامكم بمصابكم لم تنصدع، ونواظر لا تدمع، لم أنس مولاي الحسين بمكة عن بيعة الباغي غدا يتمنع، كتبوا إليه من العراق وأجمعوا أن ينصروه، فمذ أتى لم يزمعوا، وتقاعدوا عن نصره وتعاقدوا في خذله وعلى الأذية أجمعوا، فأراد لما أن تبين غدرهم جزما إلى حرم المدينة يرجع، بعثوا إليه الحر عند قدومه، فغدا يسير تارة ويجعجع، ساروا فصفوا في العشية كربلا أرض الطفوف، وفي البراري سلقعوا، قال انزلوا فهنا يا محط رحالنا، وهنا مناخ ركابنا، والمصرع وبها الأرض لازم تنذبح جملة رجالي، وبها الأرض لازم تتروع أطفال، وبها الأرض تبقى حريم بغير، وبها الأرض تبقى جنايزنا هرمية وحسينا وعباس شايل برقي جني الشوفة مرمي على المسنات مقطوعة جفوفة مفضوخ راس المخ على جتوف والسهام وسط العين ودمومه جريه وبني علي الأكبر شبيه أحمد الهادي جني اشوفه مقطع بضرب الهنا وليلة تجر والناه على مصابة وتنام يا ابني يا نور العين كيف قطعت بيا وانا بعد في هالارض محفور قبري وحسينا وسيدا وانا بعد في هالارض محفور قبر وبهالارض لازم يحز الشمر نحري ولازم تدوس الأعوج فوق الصد وتتكسر ضلوعي على حر الوطن وإن كان هذه كربلاء بشرف بلاي لاحت على راسي علامات المنايا لازم بجانب هالنهار نقضي ضما واجسادنا تبقى على الغبرة رهيب لكنما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم إنك جميع حركة الإنسان ومشاعر الإنسان ونظرة الإنسان إلى الكون من حوله تتمحور حول الدين ومفاهيمه وقيمه فلا يخرج الإنسان في رؤيته وفي سلوكه وفي حاضره ومستقبله عن الدين وتوجيهاته ونجد أن المدرسة الإسلامية وضعت حينئذ طرق الوصول والاستدلال على هذا الدين بل والوقوف على آثار هذا الدين من خلال معطياته، بينما نجد المدارس الأخرى الوضعية المادية التي لم تعترف حينئذ بالدين وقيمه، نجدها حينئذ أنها أخذت في حالة من التراخي والتراجع، وأخذت في النزول الأخلاقي والتردي في مواقفها، مما أدى حينئذ إلى انسلاخها من القيم الدينية والقيم الإنسانية. فالدين إذن بالتالي هو ذلك المنهج الذي جاء به الأنبياء عبر تاريخهم الطويل، يرتكز على ثلاث ركائز أساسية. الركيزة الأولى هي العقيدة، والركيزة الثانية هي الشريعة، والركيزة الثالثة هي الأخلاق. حتى حينما نرجع مثلا إلى ما نزل من وحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله، نجد أن هناك تركيزا على هذه العناصر الأساسية. فالعقيدة تشكل منظومة فكرية بها ينطلق الإنسان نحو معبوده ونحو من يرى أنه الإله الذي يتدين له، ويظهر حينئذ مظاهر التقديس، مظاهر التعظيم، مظاهر العرفان لهذا الإله. وبالتالي يصبح لدى الإنسان إيمان على مستوى الإيمان بهذا الإله، وكذلك أيضا الإيمان بما جاء من وحي من عنده، وكذلك أيضا إيمان على مستوى العطاء والثواب في يوم المعاد، فضلا عن بقية الأمور المتعلقة عقائديا. فإذا أولا العقيدة هي التي تفتح الآفاق لنا نحو الإيمان بهذا الإله، الإيمان بهذا القادر الحكيم الذي لا يتصرف إلا بمنطق العلم والحكمة. الركيزة الثانية وهي الشريعة، منظومة الأحكام والتكاليف الشرعية التي يضعها هذا الإله لعباده، ويراعي فيها حينئذ ملاكات المصلحة والمفسدة، وكذلك جانب القدرة، جانب الاستطاعة على الإتيان بهذه التكاليف الإلهية، ومن جهة أيضا يعطيه مساحة الاختيار. الركيزة الثالثة هي الأخلاق التي من خلالها جاء بها النبي صلى الله عليه وآله ليرسخها في وعي الناس وفي وجدانهم، لتكون سببا أيضا لانتظام علاقة الإنسان بمن حوله. فالدين يشمل هذه الركائز الأساسية. ولهذا نريد أن نشير إلى نقطتين بنحو سريع. النقطة الأولى، ما هو الدليل على تدين الإنسان واتخاذ الإنسان لمبدأ الدين؟ الجهة الثانية والنقطة الثانية، ما هي آثار هذا التدين، أو لنقل ما هي أيضا الحاجة إلى هذا الدين الذي يؤمن به الإنسان؟ أما من حيث النقطة الأولى، فإننا حينما نرجع إلى تاريخ البشرية منذ القدم، نجد أنه ما من أمة ولا من شعب ولا من فرد إلا ويظهر مظاهر التعظيم والتقديس لمعبود يتعبد له، يعني بحيث أنه يمارس طقوسا عبادية من خلال ما يؤمن به، بغض النظر عن كون هذه الطقوس التي يمارسها الإنسان هي صحيحة أو المعبود الذي يتوجه له ويدين له أيضا صحيح أم لا. هناك توجه نحو حالة التدين، نحو حالة الإيمان بوجود من يتعبد له ومن يقدسه ومن يظهر التعظيم له. من هذا نجد أيضا حالة التدين قائمة على أدلة. الدليل الأول الذي ندعيه بأن حالة التدين حالة قديمة بقدم الإنسان، وهو جانب الدليل الفطري. الله عز وجل أوجد في الإنسان فطرة، أوجد في الإنسان رغبة ونزوعا نفسيا نحو تقديس الإله ونحو التعبد للإله، بحيث أن هذا الإنسان يجد حينئذ كما هي بالنسبة للغرائز الأخرى المودعة عند الإنسان. شلون مثلا غريزة حب البقاء عند الإنسان، وأنه يتمنى حينئذ أن يبقى إلى أبد الآبدين. شلون مثلا غريزة حب الذات، كل إنسان موجود عنده غريزة أنه يحب ذاته ويقدم ذاته ويعطي اهتماما بذاته أكثر من غيره. شلون مثلا غريزة حب الظهور عند الإنسان، فأكو مجموعة من الغرائز المودعة عند الإنسان. من هذه الغرائز الصحيحة والغرائز المهمة هي الغريزة الفطرية، يعني بحيث أن الإنسان بفطرته، يعني حتى من دون أن يكون هناك مثلا من نبي مرسل أو من وصي يوجه هذا الإنسان، هذا الإنسان لأنه يعيش حالة الضعف، هذا الإنسان يشعر بحالة من القلق، هذا الإنسان يعيش في كثير من الأحيان بحالة يشعر فيها بأنه بحاجة إلى من يكون خيمة له ومن يلوذ به في الأزمات، فيندفع بهذه الغريزة على أن يبحث عن القوة المطلقة، يبحث عن الجهة اللي تأمن إلى الاستقرار النفسي، تأمن إلى حينئذ أن يعيش دون قلق ودون خوف. هذه الغريزة تدعو حينئذ إلى التوجه للقوة المطلقة في الوجود، وهي الله سبحانه وتعالى. هذه القوة المطلقة التي لا نظير لها، الإنسان بمجرد أن يفكر بالقوة المطلقة لا يجد قوة غير الله، بمجرد أن يريد أنه يظهر أحاسيسه ومشاعره في التعبد والتقديس لجهة لا يجد حينئذ إلا الله عز وجل. نعم نتيجة الآن رذائل الأخلاق عند الإنسان، نتيجة البيئة اللي يعيش فيها الإنسان، تنحرف فطرة الإنسان، تتغير فطرة الإنسان، وإلا الفطرة السليمة تشوف أن الإنسان يعيش بفطرة توجها نحو القوة. هذه القوة هي المتمثلة بوجود الله حقيقة. قد تشوف واحد يشوف أنه القوة في الأصنام والأوثان، واحد مثلا يرى أن القوة في الشمس أو القمر فيرى أن تلك القوة، لكن القوة الحقيقية مصدر اطمئنان الإنسان، مصدر استقرار الإنسان هي الله سبحانه وتعالى. فالدليل أولا هو الدليل الفطري اللي يسوق الإنسان بفطرته إلى أن ينطوي تحت قوة وهيمنة قوية يشعر فيها بالاستقرار. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الدليل العلمي، أو ما يسمونه الفلاسفة أيضا بدليل برهان الناظم. دليل برهان الناظم، وهو من الأمور العقلية البديهية، وحتى الصورة واضحة. برهان الناظم، إحنا لما ننظر الآن إلى عالم الكون من حولنا، ننظر إلى الشمس، ننظر إلى القمر، ننظر إلى الكواكب المحيطة بنا، إحنا ضمن مجموعة من الكواكب التي خلقها الله عز وجل وجعلها دائرة حول الشمس، مثل عطارد والمشتري والمريخ وزحل. هذه كواكب أوجدها الله عز وجل تسير حول الشمس وتدور حول الشمس بنظام دقيق وبرؤية حكيمة من الله عز وجل، بحيث أن الإنسان إذا نظر إلى الكون بهذا التنظيم الدقيق، بهذه القدرة الفائقة، يقف على حقيقة بأن من نظم هذا الوجود ومن أدار هذا الكون لابد أن يكون قادراً عالماً حكيماً. ما يمكن أن يكون نتاج صدفة أو نتاج حالة عفوية عشوائية. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يعني تجد الكواكب حينئذ تسير في مساراتها. الله عز وجل أوجد في الشمس قوة تسمى بالقوة الجاذبة. هذه القوة الجاذبة تجذب حينئذ الكواكب إليها، لأنه لو لم تكن هذه القوة الجاذبة موجودة في الشمس، شنو يؤثر؟ أن تكون هذه الكواكب الأخرى، الأرض والقمر وزحل وغيرها، تتناثر ويصطدم بعضها ببعض ويؤدي إلى تلاش في الوجود. شوف لاحظ، فالقوة الجاذبة عند الشمس تجذب هذه الكواكب إليها، وكذلك بنحو التوازن الكوني الذي جعل الله عز وجل في عالم الكون أوجد قوة طاردة في الكواكب الأخرى. الشمس إليها قوة جاذب، الأرض والقمر وزحل وغيرها من ذول الكواكب أوجد الله فيها قوة طردية. ليش؟ شنو الغرض؟ حتى لا تقترب من الشمس وتحترق حينئذ، فيصير نوع من التوازن. طيب، الإنسان حينما ينظر إلى هذا الكون بهذه الدقة، بهذه الكيفية في الصنع إدارة حكيمة، يقف على حقيقة أن هناك مدبر وهناك صانع وهناك خالق يدير هذا الكون. ولهذا تجد العلماء بعد ذلك أقاموا هذا البرهان على وجود مقدمتين أذكرهم بنحو السرعة. المقدمة الأولى أن لكل معلول علة. هذه مقدمة أولى. شلون يعني لكل معلول علة؟ قال والآن مثل قضية لما يحترق شيء، هذا الإحراق نتيجة هالنار اللي أو نتيجة ما حصل من إحراق مثلا شيء ما، لابد من وجود علة وسبب إلى إحراق ذلك الشيء. هذا الشيء هو وجود النار. النار علة للإحراق. زين، إذن مسألة أن يحترق كتاب أو يحترق شيء معلول لعلة وهي النار، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إدراك النظم الذي نراه بهذه الكيفية، يعني نظم حينئذ الكون وترتيب الكون، هذا ندركه إحنا. إحنا الآن ننظر إلى الآفاق، ننظر حينئذ إلى الشمس، ننظر إلى القمر، ننظر إلى خروج واختلاف الليل والنهار، هذا يدل أن هناك نظما دقيقا. فمن هنا علماءنا يقولوا أنه نتيجة البرهان العلمي الذي يسمى برهان الناظم، نستدل على أن هناك تدين عند الإنسان، وأن الإنسان يميل نحو الدين لوجود مثل هذا الدليل، هو اللي ياخذ ابنه إلى أن نؤمن، ما دام هناك صانع، ما دام أن هناك منظم لهذا الوجود، إذا نؤمن بكل ما جاء عن هذا الإله. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث وباختصار أيضا هو الدليل التاريخي. شلون يعني الدليل التاريخي؟ يعني احنا لما ننظر الى مسيرة البشرية، ننظر الى حياة البشرية، نجد انه في كل امة وفي كل فترة من فترات وجود الانسان، ان الله عز وجل بعث لهذه الامم وهذه الشعوب انبياء، وهؤلاء الانبياء دعوتهم واحدة، وهم يدعون إلى قيم واحدة، ويدعون إلى عبادة إله واحد، ويركزون حينئذ على الإيمان بالله، يركزون على الإيمان بالنبوة، يركزون على الإيمان بالمعاد، يعني بحيث ركائز أساسية يؤمن بها هذا الإنسان. لو كان هذا، لو لم يكن الدين موجودا، فكيف نفسر إذن بالتالي ما عليه الناس من القدم على أنهم يعبدون آلهة وإن اختلفوا في الآلهة؟ بل وكذلك أيضا أن إطباق الأنبياء وأن صدق مواقف الأنبياء واتحاد دعوة الأنبياء وعدم الاختلاف بين الأنبياء في الدعوة لدليل على صدقهم، لأنه لا يمكن تواطؤ كل الأنبياء على الكذب. فمن هنا تاريخيا أنه نتيجة ما نرى من دعوة الأنبياء واحدة، من اتخاذ الناس أيضا لآلهة يعبدونها، نقف حينئذ على وجود الدين والتدين، وأنها ظاهرة قديمة بقدم هذا الإنسان. أما النقطة الثانية، ما هو أثر هذا التدين على حياتنا؟ ما هو أثر هذا الدين في واقعنا الحياتي؟ هناك عدة أمور أذكر بعضها. أولا، أن الإنسان يحتاج إلى الدين على مستوى الجانب الفكري. الإنسان بحاجة إلى الدين، لأن الدين يمثل مرتكزا أساسيا لتنمية فكر الإنسان. يعني احنا مثلا لما نلاحظ النبي محمد، النبي محمد صلى الله عليه وآله حينما جاء للناس كان يركز على مسألة تنمية العقل البشري، كان يركز من جهتين، من جهة على تحرير العقل من الرواسب الجاهلية، من الأمور التي كان الإنسان يؤمن بها من خرافات وأساطير وغير ذلك، كان يريد يحرر عقل الإنسان من ذلك، ويريد منه أن يتأمل وأن يتدبر في عالم الكون، أن يتدبر في دعوة النبي. ولهذا يقول لهم: إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني تحرر عقولكم، لا تقلدوا آباءكم، لا تقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدين بهم، لا، قولوا احنا نملك عقل، هذا العقل نحرره من هالرواسب الجاهلية. اثنين، أن النبي دعا إلى توجيه أيضا العقل، كيف يستخدم الإنسان العقل؟ تشوف النبي صلى الله عليه وآله يقول العقل نصف الدين، نصف الدين العقل. ولما نرجع لبعض الروايات تفكر ساعة خير من عبادة سنة، أو في بعضها قيام ليلة. طيب ليش؟ لأن التفكر يسوق الإنسان إلى الله، لأن التفكر يسوق الإنسان إلى أن يعرف عظمة الله وقدسية الله وخالقية الله ووجودية الله في عالم الوجود. فمن هني نلاحظ أن النبي ركز على الجانب العقلي، يقول أن الإنسان بحاجة إلى العقل، يتحرر من تلك العادات الجاهلية، يتحرر من السلوك اللي يمارسه الإنسان الخاطئ، يتحرر الإنسان من التبعية، يملك عقلا، إذا ما حكم عقله يهتدي حينئذ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تشوف هذا العقل دوره أنه من جهة أولا يقول تأمل في عالم الكون، بل تأمل حتى في نفسك. أفلا ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. يقول أنت تأمل في أنت خلقك، من الذي خلقك بهذا التكوين وهذا التقويم على أحسن صورة؟ من الذي جعل حينئذ هذا الإنسان على أفضل حاله؟ هو لابد من وجود قادر على أن يخلق الإنسان بهذا، مو جاء الإنسان صدفة هكذا، بل جاء من خلال خالق عالم بالإنسان. فإذا يقول له أنت تأمل في نفسك، تأمل أيضا إلى الكون من حولك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ خلي ينظر الإنسان إلى كل هذا الكون اللي من حوله، يقف حينئذ على حقيقة، ينظر إلى أن هناك آثار قدرة إلهية. فالله عز وجل يقول لنا تأملوا، تأملوا في خلق السماوات. ولهذا اجي الآية تقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. إذن توجيه العقل إلى التأمل، توجيه العقل حتى أيضا إلى كسب العلم والمعرفة. فالنبي يشدد على العلم، القرآن يشدد على العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن إحنا بحاجة إلى هذا الدين من أجل تنمية عقولنا بالعلم والمعرفة، ومن أجل تنمية عقولنا أيضا بالوعي والإدراك. هذا الأمر الأول. اثنين، حاجتنا إلى الدين على المستوى النفسي، على المستوى الروحي. فالإنسان منذ بدايات حياته يكبر الإنسان وتكبر معه الكثير من الهموم والآمال، يكبر الإنسان ويعيش حالة من القلق وحالة من التوتر. هذا القلق اللي يعيش الإنسان بحاجة إلى جهة يشعر بالطمأنينة والاستقرار فيها. هذا الاستقرار لا يتأتى إلا من خلال هذا الدين. أنت لما ترجع للماديين، الماديين يعيشوا حالة توتر، حالة قلق إذا أصيبوا بأزمة من الأزمات. وأعطيك مثال، اليوم الكورونا هذه اللي أصابت العالم كله، تعال انظر للإنسان المؤمن كيف يتعاطى مع هذه الحالة، بحالة من الاستقرار، بحالة من الإيمان، بحالة من السكينة النفسية، بحالة على الأقل يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعيش مثل هالحالة، لأنه يدرك أن هناك مصدر من يفيض عليه الطمأنينة والسكينة والاستقرار وهو الله. بينما ذاك الإنسان المادي ما يعيش هذه الحالة، تشوفه مثلا إذا مرض يرى أن الشفاء محصور فقط في الدواء، ما ينظر إلى ما وراء الطبيعة، ما ينظر إلى أن هناك أسبابا غيبية ومددا إلهي، لا، ينظر فقط إلى وشو، إلى هذه الأسباب الظاهرية. الإنسان المؤمن لا، الإنسان المؤمن الذي يتعلق بالله ويدين لله بدينه، تشوف أنه يعيش حالة من الاستقرار وحالة من الهدوء النفسي، لأنه يعلم أن الله لن يخذله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا الحسين بن علي عليه السلام مع قلة أصحابه، لكن كان قلبه مملوء بحب الله، كان قلبه ينبض بالشعور بالسكينة والطمأنينة في أصعب الظروف. الحسين بأبي وأمي في كل لحظة، وهو يعيش استقرارا نفسيا وسكونا نفسيا وسعادة روحية. ما نجده عاش القلق والخوف حينما رأى الحر بن يزيد الرياحي، مع أن الحر كان عند 1000 فارس، بينما الحسين كان معه القلة من أصحابه ومن أهل بيته. قال لهم: من يعرف ملجأ نلجأ إليه؟ قالوا: هذا ذو حسم على يسارك، جبل أو مرتفع صغير. راح الحسين ويا أصحاب أناخ شوية، وإذا بالحر قد طلع عليه مع أصحابه 1000 فارس، يعيش حالة ظمأ، حالة عطش. قال لأصحابه: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فأقبل الحسين وأصحابه وهم يسقون القوم. ثم بعد ذلك قال الحسين بأبي وأمي للحر بن يزيد الرياحي: بأني ما وردت إليكم إلا بعد أن وردت علي كتبكم أن أقدم، فليس لنا إمام غيرك، أنت إمامنا، أنت من تنقذنا. فقال الحر: لست ممن كتب لك ولا علم لي بذلك. جاء وقت الظهيرة، أذن المؤذن: يا حر تصلي بأصحابك؟ قال: لا، ولكن تصلي ونصلي بصلاتك. قام الحسين صلى بأبي وأمي، ثم لما انتهى من صلاته أراد أن يتحرك، وإذا بالحر يقف أمام الحسين. فالتفت إليه الحسين قائلا: يا حر، ثكلتك أمك، ما تريد منا؟ فطأطأ الحر برأسه، قال: أما والله لو قالها أحد من العرب وهو على مثل هذا الحال ما تركت ذكر أمه بالثاكل، كائنا من كان، ولكن ما لي إلى ذكر أمك إلا بأحسن ما نقدر عليه. فصار الحسين بأبي وأمي يتحرك ويمشي، ونساؤه وأطفاله في حالة من الهلع وحالة من الخوف. وإذا بالحر بن يزيد الرياحي بعد محاورة بينه وبين الحسين قال للحسين: إن كان ولا بد فخذ طريقا نصفا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى أرض المدينة. التفت الحسين إلى أصحابه: من له علم بالطريق على غير الجاد؟ فقال الطرماح: أنا يا ابن رسول الله. قال: إذن تقدم وخذ زمام الناقة، صير أنت أمامه حتى تهدأ حين إذن روعة النساء، حتى تهدأ نفوس النساء والأطفال. تقدم الطرماح وأخذ بزمام الناقة وهو يقول: يا ناقتي لا تذعري من الزاد وشمري قبل طلع الف بخير ركباني وخير السافر على رسول الله على الفخر. أيد حسيني العصر على الطغاة من بقايا الكفر، بينما الصبط بأهله مجدا بالمسير، وإذا الهاتف يمعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت زجره فلم ينزجر، بعثه فلم ينبعث، التفت إلى أصحابه، أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى، ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى الغاضريات. فما زال يسألهم إلى أن قالوا تسمى، فقال كربون وبلى دمعت عينه، أصحابي ها هنا محط رحالنا، ها هنا مناخ ركابنا، ها هنا محل مصارعنا، ها هنا يصعد شبر على صدري. أيها حسينا وسيدايا، ما إن صبوا خيامهم حتى أقبلت الحوراء، أخي أبا عبد الله ردنا إلى ديار جدنا، خيم الجيش وباليتامى تحير حسين، وضجت بنات المرتضى وسط الصيام، طلعت من خيام النساء زينب تنادي، يا حسين هالعسكر ترى ضيق الوادي، وان كان هاللي خيمه وكلهم اعادي، وللحرب كلهم يا ضمدنا مستعد، تبقى منازلنا خلية بالمدينة، وإن كان رحت الكافي الله احنا نولينا، الله يعديك البلاء رد الضعينة، الأرض الوطن يا أبو علي رد النساء. قالها ودموع العين تجري وقلبه يفور، كلنا يا خي صر لنا بهالأرض قبور، صرخت ونادت وحسينا ويلي ويلي، صاحت اجل يا حسين للذلة جبتني جبتني، وبرض المدينة انشان يا ابن امي تركتني، يا حسين وين الملتقى لا ضيعتني، وما اقدر على ذلة وهضام يا قرة العين، والله للغاضرية من لفن وخيامنا بها بنان، لفتنا العيدة ودارت علينا، هل كاتبه حياتنا غدرت بينا وروحي بقت ولها وحزينا وناديت يا عزنا ولينا ولينا هذه الطفوف فقف بها واستوقفي. اللهم صل على محمد وآل، اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشرح صدورنا غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا منك لمح البصر او هو اقرب، ارحم موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات سيما موتى المؤسسين، الى ارواح جميعا الفاتحه مع الصلوات.